جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وسددكم ووفقكم وأعانكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. سأل الله إليكم كيف يفرق المسلم بين ما يكون من حديث نفسه وما يكون من حديث الشيطان الذي لا يضره؟ نعم الفرق سهل، لأن حديث النفس من كسب الإنسان يجلبه بنفسه ويستطيع أن يدفعه بنفسه، أما وسوسة الشيطان فليست من كسب الإنسان، لا يجلبها إن أرادها ولا يدفعها إن كرهها. فإذا جاءك الحديث في الصلاة وأن تكره ما تريد هذا الكلام لكن لا يندفع، هذا من وسواس الشيطان ليس من فعلك. هذا الفرق بين حديث النفس ووسوسة الشيطان. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: إذا بغت دولة مسلمة على دولة مسلمة أخرى فإنه يجب على المبغي عليها الدفع عينا، فإن كان ذلك كذلك فإنه إذا حشد حاكم مسلم إعلامه واستخباراته وبدأوا بالدعوة إلى المظاهرات وإثارة القلاقل في دولة أخرى، فهل يجب على الدعاة في الدولة التي شن الإعلام عليها هجومه أن يحذروا من ذلك الحاكم الباغي ويردوا عليه لأنه صائل، وهل يتعين ذلك عليهم؟ هذا قاله بعض الفضلاء الذين لهم قدر ومكانة في العلم وهم من أهل الفضل والعلم، ورأوا أنه إذا استهدف حاكم بلد ما بلدا ما لإثارة القلاقل والشر فيها، أن لطلاب العلم أن يذموه وأن يسبوه وأن يتحدثوا في عرضه بما يدفع شره، وهذا فيما يظهر لي خطأ، والصواب أنهم يتحدثون بالتحذير مما يخطط للبلد، ولا حاجة لذكر فلان أو علان من الحكام، فإنه مهما يكن من أمر فالمسألة ظنون، وقد يكون وراءها الجماعات الحزبية التي لا تريد لبلدان المسلمين الاستقرار والتقارب، ومهما يكن من أمر فالذي أراه وأرى أن قواعد الشرع تقتضيه وأن منهج السلف يقتضيه من غير عيب على من خالفنا في هذا ومن غير ذم له، الذي نراه أن حاكم البلد المسلم مهما كان يجب أن يصان عرضه، لأن النصوص عامة ولأن الحكمة في حفظ هيبة ولي الأمر المسلم تشمل حاكم البلد وحاكم غيره من البلدان، ولأن الكلام في حاكم البلد يجرح شعب ذلك البلد ويؤذي قلوبهم وأنفسهم، وهذا لا يجوز، ولأن هذا يفرق صف المؤمنين ويباعد بين القلوب، ولأن هذا يجرئ السفهاء والذين لا يعرفون إلى الكلام في حكام المسلمين بحجة أن العالم الفلاني على المنبر قد تكلم في الحاكم الفلاني، فلا يفرقون بين حال وحال، ولا سيما في زمن الفتنة. وأيضا قد يجرئ أهل ذلك البلد على أن يتكلموا في حاكم ذلك البلد الذي تكلم فيه العالم في حاكم بلدهم، وهذا يفتح باب الشرور. فالذي أفتي به وأؤكد وأشدد عليه ألا يتكلم في حكام المسلمين، وإنما ينصحون، وأما الشر فيدفع، والحكم يقرر. يعني وجود بنك الربوي في بلد مسلم لا يعني أن لا نبين أن التعامل مع هذا البنك حرام، لكن لا يهيج على ولي الأمر به. هذه قاعدة الشريعة المبنية على الأدلة ومنهج السلف، لا على الأهواء والعواطف التي تفسد ذات البين وتؤدي إلى القلاقل والفتن في بلاد المسلمين. والعاقل فضلا عن العالم ينبغي عليه أن يسعى إلى استقرار بلدان المسلمين، وإلى اجتماع كلمتهم، وإلى اجتماع قلوبهم. وإنني بالمناسبة لا أحذر طلاب العلم من التصيد للفضلاء والبحث عن أخطاء تنسب إليهم وتكبير هذه الأخطاء، بل ينبغي أن ننظر بعدل وإنصاف ورحمة، وما أمكن التغاضي عنه يجب أن يتغاضى عنه، وما لا يمكن فإنه يجعل في حجمه. ولا ينبغي أن يترصد بعضنا لبعض وأعداء الإسلام يترصدون لنا، بل ينبغي أن نكون عقلاء، حكماء، علماء، فطناء. وفنصيحتي للجميع تقوى الله، والحرص على دين الله، والحرص على اجتماع الكلمة على الحق وبالحق، والبعد عما يثير قلوب المؤمنين على بعضهم، والبعد عما يذهب هيبة ولاة أمور المسلمين في قلوب المسلمين. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل كأنه زائر يقول: هل النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره؟ نرجو البيان والتوضيح. لا نقول إلا ما قال ربنا: إنك ميت وإنهم ميتون. ونعوذ بالله من أن تقودنا العواطف إلى أن نكذب كلام ربنا أو نؤول كلام ربنا من أجل أهوائنا. نبينا صلى الله عليه وسلم مات وخرجت روحه، وقد طاب صلى الله عليه وسلم حيا وميتا، رآه صحابته ميتا، وقبله أبو بكر رضي الله عنه، وغسله علي رضي الله عنه، وقال: طبت حيا وميتا. وحفر له أصحابه قبره بأيديهم ودفنوه، لأنهم علموا أنه ميت صلى الله عليه وسلم. وما كان لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفنوه وهم يعتقدون أنه حي. وقد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. فدل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم ميت. وأما الإنسان في قبره فإنه يكون حيا حياة برزخية بعد أن يكون قد مات في الدنيا، وهذه الحياة البرزخية في القبر الله أعلم بها، ليست كحياة الدنيا يقينا. ويبعث الإنسان من قبره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن وهو باق في قبره ميتا لا يتغير منه شيء صلى الله عليه وسلم، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهو حي حياة برزخية في القبر، وهي غير الحياة التي في الدنيا. هذا ما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الكلام المبني على الأهوى والعواطف والرؤى والأحاديث الموضوعة فهذا لا يلتفت إليه شرعا ولا يقف عنده المؤمن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أثابكم الله هذا السائل يقول: حصل قبل أيام في بلدنا الكافر التفجير، وأمر حاكم المدينة أن يخرج الناس في المظاهرة بعنوان ضد الإرهاب، فقام بعض طلاب العلم يحثون الإخوة على المشاركة في المظاهرة وقالوا أنها بأمر الحاكم ولا تدخل في النهي، فما الحكم؟ هذا غير صحيح. أمر الحاكم لا يغير من حكم المظاهرات إلا إذا خاف المسلمون مفسدة أن يتهموا بالإرهاب لو لم يخرجوا معهم فيخرجون لدرء هذه المفسدة العظيمة في ذلك البلد، فهذا من باب ارتكاب خف المفسدتين، من باب ارتكاب خف المفسدتين. والمظاهرات مفاسدها لازمة فهي محرمة لذاتها، فلا يتغير رضي بها ولي الأمر أو لم يرضى بها ولي الأمر في رأينا وما نراه ونعلمه، ولا نحجر على ذي علم أن يقول بعلمه، لكن هذا الذي نعلمه ونعلم أن العلماء قالوا به. ولا يخلط بين المظاهرات وإظهار القوة والعدد والمنعة بأن يظهر مثلا يأمر ولي الأمر باجتماع المسلمين ليرى عدوهم قوتهم وكثرتهم في البلد وأن نسبتهم عالية ليس كما يزعم عدوهم، هذا ليس من المظاهرات، وإنما هذا من إظهار القوة المطلوب شرعا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا السائل عن طريق الشبكة يقول: شخص يسكن في بلاد أوروبا وعندهم وقت العشاء قريبا من وقت الفجر كثيرا، وهو يعمل بعد الصبح إلى قبيل المغرب ويتعب كثيرا، ولو صلى العشاء لأصابه إرهاق، يقول: هل له أن يجمع بين صلاة المغرب مع صلاة العشاء ثم ينام مباشرة؟ ما خلقنا الله لنعمل للدنيا، ولكن خلقنا لنعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأباح لنا أن نعمل للدنيا بشرط ألا تلهينا الدنيا عن الآخرة وأن لا نقدم دنيانا على ديننا. فإذا كان عمل الإنسان يؤدي إلى إخلاله بدينه فيجب أن يترك هذا العمل ويطلب غيره، ولو كان المردود المادي قليلا فإن الله سيباركه له ويرى فيه ما لا يراه في المال الكثير. لكن لو فرضنا أن مسلما تعب يوما وغلب على ظنه أنه لم يصلي العشاء مع المغرب لنام قبل أن يصلي العشاء ولما استيقظ إلا بعد خروج وقت العشاء، نقول هنا يجوز أن يجمع لأنه أمر عارض، أما أن يكون ذلك على سبيل الاستمرار فلا يجوز. وما يفعل بعض إخواننا في أوروبا غلط لا دليل عليه، فالواجب أن تصلى الصلاة في وقتها إلا لأمر عارض وسبب عارض. وإذا كان العمل يقتضي أن يجمع يوميا فنقول اترك هذا العمل واطلب غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ولعل في هذا كفاية. والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.